القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والحب. نعم، كل الحب لكل أطفالنا. اليوم نحتفل احتفالا له خصوصية في قلوبنا جميعا، يوم اليتيم، وأنا معكم منى خليل. يا حبيبي الحلوين، يا حبايب، يا أغلى الغاليين، بتصبح واتمسى بيك وطاير كل قلبي. يا حبيبي الحلوين، يا حبايب، يا أغلى الغاليين، بتصبح واتمسى بيك وطاير كل قلبي. صباح الخير على الجميع، كل سنة وكل أطفالنا بخير. يوم اليتيم يوم عايزين نقول إن هو بيفكرنا بمعاملة اليتيم باقي العام. الاحتفال باليتيم ليس احتفال بيوم واحد فقط في العام، عايزين نقول إن هو مجرد تذكرة لباقي أيام السنة. يوم اليتيم يفكرنا بالفقراء، يفكرنا بالطفل اليتيم سواء كان من العيلة أو في دور الأيتام أو حتى في أطفال الشوارع. يعني مش كل يتيم هو اللي فقد أب وأم بالموت فقط، ممكن يكون على قيد الحياة لكن بعيد عنهم لأي سبب من الأسباب. عايزين نقول ان ادخال السرور وادخال الفرحة ياريت تخليها في بالنا، وكل ما نمشي في اي مكان وشايفين اي طفل محتاج اي مساعدة لازم كلنا نساعده. لازم الموضوع يكون عندنا نوع من المسؤولية تجاه هذا اليتيم في كل وقت في السنة، مش يوم اليتيم بس. كل الايام اللي موجودة عندنا طول السنة هي ايام للتذكرة وليس للاحتفال في هذا اليوم فقط. لازم نراعي الجزئية دي مع كل الاطفال، علشان اليوم ده ما يبقاش في نوع من المشاعر الجياشة اللي هي تخلي الطفل يبكي تذكرة مثلا بالأم، أو الإحساس باليتم الزائد. الناس بصراحة يعني مشاعرهم بتجيش في هذا اليوم لأنهم من الفقد، فإحنا مش عايزين نحسسهم بده. عايزين نقول إن اليوم ده لمجرد التذكرة، ولكنه يعني للتوعية وللإحساس الزائد باليتيم. ويعني عايزين نقول مش كل الناس هتقدر تتكلم وتقول احتياجاتها. لازم نكون احنا عندنا مسؤولية مجتمعية تجاه اليتيم، تجاه اي اولاد في ظروف خاصة. دكتورة منى الشرقاوي الخبيرة التربوية ودكتورة في الصحة النفسية. مع احداث جديدة لعيلة مرزوق نلتقي مع المؤلف فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي. قهوتك يا ابو دنيا. ميرسي يا مها. هو انت مسافر دمياط امتى؟ بكره الصبح ان شاء الله. تحب اجي معاك؟ انا رايح لوحدة اجيب عفاف، وحتيجي معانا زينه بنت اختها. بنت اخت عفاف؟ بنت اختها الكبيره المتوفيه. ودي هتقعد معاكم هنا؟ لا لا، هي جايه توصل خليتها وترجع. كويس انك هتحضر معانا احتفال الجمعيه النهارده بيوم اليتيم. ما يفوتنيش يوم اليتيم، اول يوم جمعه من ابريل كل سنه. يوم ادخال البهجه والسرور على قلوب اليتامى، وكل الايام طبعا، بس ده اليوم السنوي للتذكير، لتحريك القلوب وتنشيط العواطف والحنان. عمرو ابتدى يسخن وناوي يقول كتير قوي في الندوه. يا خساره ما لحقتش ابو دنيا عندكم. هتلاقيه في ندوه الجمعيه. بمناسبه يوم اليتيم يا هيثم، ما انا رايح معاكم يا استاذ عمرو. بارك له في الجمعيه وبعد ما نرجع من الجمعيه. بارك له بكره وبعده لما يجيب عروسته. خلينا بس دلوقتي في يوم اليتيم. ايوه خلينا معاه بكل احاسيسنا وعواطفنا. انا جاهز للندوه. ما شاء الله، وهتقول فيها ايه بقى يا استاذ عمرو؟ مش انا اللي هقول يا هيثم. الله، امال مين اللي هيقول؟ إيليا أبو ماضي هو اللي بيقول. سمعنا بقى يا عمرو، بيقول إيه إيليا أبو ماضي؟ يا كافل الأيتام كفك واحة، ما أنبتت إلا الزهور ندية. الله الله الله الله، يا سلام على الجمال. استنوا استنوا، التليفونات اهي هتشتغل. مستعجلين في الجمعيه. يلا يلا يلا يلا بينا يلا بينا. هايل الحقيقه، الندوه كانت ناجحه. جدا يا ابو دنيا جدا. بس المهم بقى التطبيق العملي اللي سمعناه. هو ده يا مها، نتسابق في ادخال البهجه والفرحه والطمانينه على قلوب الايتام. الله يبارك لك يا ابو دنيا. يا رب يا رب. لكن حضرتك ليه ما قلتش الابيات بتاعه ايليا ابو ماضي يا استاذ عمرو؟ معلش قولها لنا دلوقتي. قول يا عمرو. قول يا استاذ عمرو. فين المايك فين المايك؟ لا لا، المايك ده كان في قاعة الاحتفالات. مش مهم مش مهم مش مهم. طيب خد راحتك. يا كافل الايتام كفك واحة، ما انبتت الا الزهور ندية، ابشر فان الارض تصبح واحة للمحسنين وتعلن التكريم في جنة كملت رضا ونعيمة. الله الله الله الله الله. قالوا اليتيم وأرسلوا زفراتهم، قلت امنحوه مع الحنان كرامة. الله الله، ايه الجمال ده يا عمرو؟ ايه ده؟ ميرسي ميرسي يا مها، ميرسي حياتي. يعني حتة حنان عائلية كده بين الزوجين. عقبال بقى ما نسمعها منك يا ابو دنيا وانت بتقولها العفيف. انت بتقولي فيها ما اهو مسافر بكره يجيب هنا ويجي. واحتفالا بيوم اليتيم التقي ودكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف ورفقا بأرحامكم. اهلا بيك يا دكتوره نيفين. اهلا وسهلا بحضرتك. واليوم ونحن نحتفل باليوم العربي لليتيم بنقول كل طفل حرمته الطبيعه من حنان الاب والام، بنقول له احنا كلنا اباء وامهات ليك انت، بس احنا مش عايزين نقول ده بالكلام ولكن بالفعل ان شاء الله النهارده. يعني كل واحد يعمل اللي يقدر عليه من طبطبة، من حنان، من لمسة حب لأي طفل في أي دار إيواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. كل عام وهم بخير، كل من فقد أمه وفقد أباه وهم في صحة وسعادة وهناء وسلام. لكن أنا هختلف مع حضرتك في اللي قلتيه، النهاردة يوم بنقدمه لهم واللي عنده حد في دار يروح يتودد إليهم ويحن عليهم. ليه يوم في السنة؟ ليه مش كل شهر حتى إن إحنا نروح نودهم أو نبعت لهم أو نذكرهم طول العام؟ يعني ليه لما بيجي مناسبة، مناسبة حربية، مناسبة عسكرية، احتفال بعيد أم، احتفال بيوم يتيم، بس بنتذكر الحدث، ليه ما يبقاش عندنا دايما العطاء والبذل للآخر؟ في حين إن إحنا لو نعرف قيمة معاملة اليتيم والثواب الكبير اللي هياخده الإنسان اللي بيتعامل مع الأيتام، والله لن نتردد لحظة في إن إحنا نبذل قصارى جهدنا في إن إحنا نروح لهم أو نبعت لهم أو يكونوا عنصر أساسي في حياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما. معنى كده إن إحنا هنبقى مع حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة بسبب إن إحنا بنحن على اليتيم. قال لنا المسح على رأس اليتيم بكل شعرة لنا حسنة. تخيلي بقى حضرتك، بس مجرد ان ايدك مرت على رأس حد من الأيتام او طبطبت على كتفه، الحنية، الابتسامة. الابتسامة دي في وش اي انسان، فما بالك لما يكون الانسان ده طفل فقد من يعطي له الحنان والحب. يبقى ده بالنسبة له ايه؟ يقول الله ده لسه في امان، انا بشعره بالامان ان في لسه النهارده حد بيديله اعطاء. والاولاد الحقيقه من نظره العين بيقدروا يشعروا بده. بيشعروا ان البني آدم اللي جاي يزورهم فعلا حبيبهم، فبيترموا في حضنه. فأنا بقول ان انا اتفق معاكي طبعا يا دكتورة، هو مش يوم واحد، وبقول اللي بيعمل ده باستمرار وبيزور هنا وبيزور هنا من الأيتام، على فكرة اليتيم مش طفل بس، ممكن صحيح. يبقى كبير يعني ويكبر خطره، هو اللي بينسعد، وكأنك يعني هو السبب في الثواب. كأنك بتقولي لي دلوقتي يعني نظرة الحنية، بتقولي لي النظرة اليتيم بيعرفها، يعني طبعا. نظرة الحنية دي لما كنت أقول لحد إيه بصتك مش عجباني، يقول لي عايزة نظرة حنان، أقول نظرة الحنان دي أنا بحسها الكبيرة، فما بالك الطفل أصلا مشاعر الطفل أكتر كمان. الطفل أكتر يعني هو بيبقى حاسس ده طيب، ده كويس، بيحبني، جاي علشاني بالظبط، ده بيحن عليا، ده بيحسني بالأمان. فإحنا محتاجين نروح نديهم النظرة دي، بس والله عشان خاطر ربنا بلاش مرة في السنة، ياريت ولو كل شهر مرة. أنا عارفة أن الناس كلها مشغولة وكل واحد عنده آلاف، بس يعني الأماكن اللي هي دار الأيتام موجودة كل حي، موجودة. يعني هي مش بعيد صحيح. مثلا مش عارف أوصل في كل مكان، في كل مكان موجودة، إحنا بس نتحرك، يعني مش بس هي أموال نطلعها ونديها لهم وخلاص، حتى الأقربون أولى. يعني حتى لو أنا في العمارة اللي أنا ساكنة فيها وعارفة أن فيها أيتام، طب ما أو الأقارب أو الأقارب طبعا، لأنه ده يبقى اتنين ثوابين، ثواب الصدقة وثواب الصلة، الاتنين مع بعض هناخد الثواب مضاعف. يعني يبقى عندي حد من أولاد حد قريب أو عمومة أو خلان أو جيران أو أي إنسان أقدر أن أنا أحن عليه، ده أولى من الغريب. على فكرة إحنا قلنا أبسط أنواع العطاء، يعني النظرة الحنية، ما بالك بقى لو قضيت يوم معاهم، بلعب وبضحك وبناكل سوا وبفرحهم وأنا بفرح. تعرفي حضرتك إنه الجلوس مع الأيتام بيرقق القلوب؟ تعرفي حضرتك إن الجلوس معاهم وإنك تكلميهم وهم دمعتهم بتبقى حاضرة في الوقت ده وتحسي بيهم وتتأثري، بيرقق كل قلب. عشان كده عايزة كل أم وكل أب يعلموا أبنائهم ويكبروهم على روحوا للأولاد دول، يمكن يكونوا في سنكم وإنتوا أكبر شوية، روحوا وقعدوا معاهم وكلموهم، ممكن تصاحبوهم، ممكن تزوروهم كل وقت. لما نعلم أبنائنا ده هينشأوا هم عندهم رقة في القلوب ومشاعر، ويعرفوا أن كلنا سواسية وكل إنسان معرض أنه يحصل له ده، فياريت نخلي بالنا منهم ونعلمهم ورفقا بأرحام. هلا سالم، ولقاء عن أهم الأنشطة التي تقدم من خلال المجتمع المدني لأطفالنا في دور الأيتام. الأستاذة عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية لتنمية المجتمع وتطوير دور الأيتام. صباح الخير يا أستاذة عزة. أهلا وسهلا، صباح النور أستاذة عزة. ونحن نحتفل اليوم بيوم اليتيم العربي، يعني هل الرعاية المقدمة للأطفال والشباب الناشئين في هذه المؤسسات في مصر هل لها تأثير على نموهم وتطويرهم والصحة النفسية والبدنية الخاصة بهم؟ طبعا بالتأكيد الرعاية والتنشئة هي أساس الإنسان السوي. فمن أهم الحاجات اللي الجمعية عندنا في وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام بنهتم بيها، التنشئة السليمة، التنشئة النفسية، التنشئة البدنية، التنشئة الصحية. وكل ده بيتلخص في مين اللي بيربوهم. التربية مسؤولية مين في دور الرعاية، دور الأيتام؟ التربية بتبقى مسؤولية الأم البديلة والأخصائي النفسي والاجتماعي والمدير والمتطوعين اللي بيروحوا والكفلة، كل دول لازم يبقى عندهم وعي بالتنشئة السليمة. وهل لابد من تطويرهم ويعني الوقوف على الحالة اللي هيتعاملوا بيها مع هؤلاء الأطفال؟ بالتأكيد ضرورة تطويرهم وتأهيلهم. يعني احنا بنستعمل كلمة تأهيل وإن تنشئة الأطفال علم زي أي علم. كلنا مثلا مع أولادنا بنهتم نقرأ ونذاكر ونعرف إيه نفسيته، وإزاي في المواقف الصعبة نتعامل مع الأطفال، وإزاي الثواب والعقاب بيبقى بأي طريقة وبأي شكل. ده اللي بندعو كل المقيمين على رعاية الأطفال والشباب الأيتام يكونوا مؤهلين. فيعني إيه مؤهلين؟ مؤهلين يعني بياخدوا تدريبات، ياخدوا عندهم خلفية نفسية أو اجتماعية. ده من أول المدير لغاية المتطوع اللي بيزور دور الرعاية. كل دول لازم يبقى عندهم وعي عن المراحل السنية والتنشئة السليمة، والموضوع مش حكاية بونبوني وشوكولاتة ورايحة أطبطب عليهم وامسح على راسهم، لا. ده كل الحاجات دي لازم تبقى، يعني عايزة أقول النية الصادقة لوحدها لا تكفي، لازم يكون لها بعد آخر، يعني بخلاف البعد الإنساني لازم يكون في بعد تربوي لهؤلاء الأطفال من خلال هذه الممارسات. بالضبط زي ما حضرتك بتقولي، بالضبط بعد تربوي. حتى لو أنا متطوع رايح أجيب حلويات للطفل، لازم أبقى فاهمة أنا بجيب إيه وبديها له إزاي، ومين من الأصحاب وأقران وقاعدين. كل الحاجات دي مهمة، يعني حسن النية لا تكفي وحدها في تنشئة أو زيارة دور الرعاية ودور الأيتام. أستاذة عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية لتنمية المجتمع وتطوير دور الأيتام، يعني النهاردة بنحتفل جميعا بيوم اليتيم في مصر والوطن العربي، هو من الجميل إن احنا نحتفل بيهم، لكن احتفال اليوم ده هل بيكون ليه مردود إيجابي أم سلبي على هؤلاء الأطفال؟ طبعا هو جميل ان احنا نحتفل بيوم اليتيم، ده شيء جميل، يوم اصبح يوم عربي وبيسلط الضوء على قضية الايتام في مصر. بس هو ما هو الا تسليط الضوء، لان قضيتهم مش هتتحل في يوم، مش هتتحل بزيارة. يعني من وجهة نظري الشخصية هو جميل عشان بيحط سبوت لايت، زي يوم المرأة العالمي، زي الأيام اللي بتبقى مخصصة فيحصل انتباه من المجتمع. بس الحقيقة الانتباه في اليوم ده لا يكفي أبدا، فلازم اليوم ده يتبعه طيب أنا بحبهم وبتكلم عنهم وبسلط الضوء عليهم، طيب الإصلاح لهم إزاي؟ يعني لازم يكون فعاليات في هذا اليوم من الجميع للتعامل معهم على مدار العام وليس في يوم فقط. بالضبط كلام حضرتك، بالضبط مظبوط كده. أستاذة عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية لتنمية المجتمع وتطوير دور الأيتام، شكرا لحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير، وإن شاء الله على مدار العام يعني الإعلام سيكون داعم لدور الأيتام والنماذج المشرفة، وإن شاء الله نبرزهم على مدار العام. ألف ألف شكر يا فندم، ألف شكر إنك بتهتموا بالقضايا الإنسانية دي، ألف شكر. من هنا وهناك. عزيزتي المستمعة، أقامت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية خاصة بالأطفال من أجل إسعادهم في يوم اليتيم. كنت هناك وأجريت لك هذا الحوار. ومن خلال احتفال وزارة التضامن الاجتماعي بالأطفال بلا مأوى، التقينا و حازم ملاح المسؤول الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى. أستاذ حازم، بنقول لكل أطفالنا كل سنة وهم طيبين، والحقيقة احتفالية راقية تليق بهم الحقيقة. صحيح، هو طبعا في يعني فترة ديت في احتفالات كبيرة خاصة بالأطفال، وشهر طبعا شهر إبريل احنا في تعاون كبير مع وزارة الثقافة عاملين احتفالية في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، هدفها اللي احنا نلقي الضوء على جهود وزارة التضامن في مجال الأطفال بلا مأوى، عشان يبقى في كمان كسب وتأييد ويكون في توعية بهذه الظاهرة، ويبقى المجتمع كمان شريك معانا من خلال طبعا مكتبات التابعة وزارة الثقافة، بيكون في تعاون كبير. عندنا أطفالنا بيشاركوا بيعرضوا منتجاتهم. الهدف الاساسي اللي احنا عايزين يبقى في دمج للاطفال الناس تشوفهم وتشوف منتجاتهم وتشوف كمان سلوكهم، لاني للاسف لسه في صوره ذهنيه سلبيه تجاه الفئه ديت. السينما بعض المسلسلات اظهرت الاطفال في قالب ان هم مجرمين وان هم مذنبين. احنا في الحقيقه بنوضح ان احنا عندنا في اطفال ناجحه، عندنا في اطفال في التعليم، عندنا في اطفال في المؤسسات كويسه. مهمه جدا ان احنا نساعدهم لان هم موجودين في المؤسسه فتره انتقاليه، فتره مؤقته، بيتم دمجه ببعض البرامج والانشطه وبيتم تعليمه، بعد كده بيتم دمجه في المجتمع. وعشان كده المجتمع دور مهم جدا ان احنا ازاي نساعد الاطفال ان هم يتم دمجهم مره اخرى في المجتمع. احنا كمان عايزين نأكد ان نقل هذه الصورة السيئة والاولاد بيشوفوا ده في الصور المختلفة في الدراما وفي اشياء اخرى، ده بيضايقهم، يعني بيترك بيأذيهم نفسيا. وعشان كده احنا بدأنا في المؤسسات ندعي كمان المتطوعين، ندعي مجلس النواب، ندعي المجتمع المدني، ندعي القيادة المجتمعية، علشان نبين اطفال دول، وكمان عشان هم حاسين بمشكلة ان هم المجتمع لفظهم. بدأنا احنا نفتح المؤسسات دي ونستقبل ضيوف كتير، نعمل أنشطة عن طريق المجتمع المدني ويساعدونا يعملوا برامج وأنشطة مع الأطفال. مش كده وبس، كمان الأطفال بيطلعوا بره، بيروحوا يحضروا إيفنتات وبيحضروا فعاليات. يعني الأول مرة لما عندنا البنات في دار العجوزة يروحوا يعرضوا عروض فنية في الجامعة الأمريكية، عندنا أبنائنا كمان بيروحوا يعرضوا في رسومات، فده فرق كتير معاهم طبعا. والمجتمع كمان بدأ يحس ده هو كان عنده صورة كده مختلفة غير الحقيقة. ده مهم جدا وعايزين نأكد عليه، وأنا بشكرك على الجزء المهم دوت اللي احنا محتاجين فعلا نغير الصوره دي، لانها بتفرق معاهم كتير قوي، لان هو هيرجع مجتمع تاني. أيوة، فلازم نساعده ان هو يتم دمجه، ان هو يشتغل، الناس تقابله كويس، ان هو يتدرب، ان هو وهو اثبت نفسه واقعيا اثبت نفسه. المجتمع عليه دور مهم جدا، احنا نساعد بقى ازاي الفئه دي تقدر يتم دمجها مره اخرى في المجتمع. على فكره يا استاذ حازم، النهارده كمان الجميل في الاحتفاليه ان كل الاطفال مشاركين مع اولياء امورهم، مشاركين كل الاطفال، الاطفال بلا مأوى والاطفال الايتام، كل الاطفال النهارده بيضحكوا بيلعبوا مع بعض. دي الصوره اللي عايزين بقى الكبار يفهموها كويس قوي. مهم جدا طبعا ان حتى يبقى في اهتمام، يبقى في ايام باهتمام بالاطفال، ده مهم جدا عشان نعزز، وحتى يبقى الناس واخده بالها اللي احنا يكون في حتى في بيوتنا كمان يبقى في تربيه ايجابيه لاطفالنا، ازاي اللي احنا نحتويهم علشان ما ينزلوش الشارع، فازاي يكون في تواصل فعال ما بين الاب والام وما بين الابناء في البيت، علشان فعلا يساعد اللي احنا يبقى عندنا مستقبل. الاطفال دول هم المستقبل، هم اللي هيبقوا موجودين، هم اللي هيبقوا الشباب بعد كده، هم اللي هيقودوا البلد. وبالتالي الاطفال مهم جدا ان احنا يعني نحسن تعاملنا معاهم، نحسن تربيتنا، علشان ما يبقاش في اطفال موجوده في الشارع. الهدايا حلوه قوي النار. صحيح، احنا يعني نحاول احنا بنحاول الاطفال دايما يعني يبقوا معانا باستمرار، يحضروا معانا، نقول نشاور عليهم دايما، نبقى موجودين في الفعاليات علشان لو جايبين لهم هدايا جميله. احنا فعلا بنجيب لهم هدايا، المكتبة بتقوم بالدور دوت. مكتبة القاهرة الكبرى، أنا عايز أشكر طبعا وزارة الثقافة وقطاع الإنتاج الثقافي من خلال المكتبات، إحنا بنعمل نشاط كبير معاهم. إحنا أشكر. يعني الشكر للمجتمع كله الحقيقة. عايزين نقول إن إيدينا في إيد بعض لحماية هؤلاء الأطفال، وإن إحنا نساعدهم علشان فعلا يكونوا هم بنات المستقبل. صحيح، هو لازم يكون في تكامل. كل يعني وزارة التضامن بتعاون مع المجتمع الأهلي اللي دور مهم جدا وبيساعدنا، رجال أعمال، القطاع الخاص، الوزارات المعنية، في تكامل وفي تعاون مهم جدا. كل جهة بتقوم بدورها، وبيحصل من خلال تنسيق مستمر مع الوزارات علشان هذا الملف، وعشان ننقذ عدد كبير من الأطفال. عزيزتي المستمعة، وعن دور وزارة التضامن في رعاية الأيتام، هبة يوسف وهذا الحوار مع سيادة اللواء دكتورة هبة أبو العمايم، مستشارة وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش. سيادة اللواء، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي سيادة اللواء. بنتكلم مع حضرتك عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الأيتام. هو الحقيقة احنا بالنسبة للوزارة اساسا عندنا دور الأيتام بس عددها لوحدها 521 دار بالحضانات الإيوائية. طبعا بالنسبة لدور الأيتام لها استراتيجية خاصة في التعامل مع الأولاد، سواء كانوا أولادنا من البنات أو البنين، لأن أساسا لازم تحسسيهم بالأمان، لأن أساسا الأطفال دول بيبقوا معظمهم فاقد العائل المؤتمن، منهم بيبقوا كذا فئة مش فئة واحدة، منهم من كريم النسب، منهم من الأيتام كان لهم أسر وفقدوها في حادثة أو في واقعة، منهم من الضالين المعصور عليهم، ومنهم المتخلي عنهم. يعني لهم أسر وأسرهم بتسلمهم في محضر تخلي، بيسلموهم للدور يقول مش عايزينهم. فكل طفل من ده بيبقى محتاج تدخل خاص ودعم نفسي واجتماعي خاص، محتاج بالفعل سيادة اللواء معاملة خاصة ورعاية خاصة. تمام، وخصوصا الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، لأن كل حالة من الحالات لها تدخلات معينة علشان تقدري تخلقي في الآخر أو توصلي لشخصية سوية تبقى ما فيش فيها اختلاف بينه وبين الشخص الطبيعي اللي هو متربي في أسرة طبيعية. سيادة اللواء ووزارة التضامن تعمل على ذلك من خلال تطوير دور الأيتام وتدريب وتأهيل القائمين على العمل في هذه الدور. بحقيقة احنا بالنسبة لنا اساسا كمان يعني حتى مع فيروس كورونا احنا عندنا يعني مجموعة من الاجراءات الاحترازية اكدت عليها معالي الوزيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، عشان ابنائنا داخل دور الايتام وداخل دور الرعاية. اصدرت منشور وتم تعميمه على جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وبنتابع احنا كرقابة وتفتيش توفير الاجراءات وتطبيقها بالفعل داخل كل الدور. ممكن من اهم الاجراءات هو توفير كشف حراري للكشف عن درجة حرارة العاملين والأبناء داخل الدور في جميع مشروعات الوزارة. أيضا وفرنا كمامات وقفازات للعاملين والأبناء في المؤسسات. أيضا وفرنا السوائل المنظفة والمطهرة في جميع مؤسسات الرعاية بقى، سواء كانت الأيتام أو المسنين أو كبار بلا مأوى أو مراكز استضافة المرأة، كافة الدور. أيضا وفرنا كميات إضافية من الصابون والمناديل الورقية لجميع أبنائنا داخل دور الأيتام. منعنا توريد أي واجبات جاهزة من الخارج اللي هي بتيجي تبرعات، قلنا لغاية الانتهاء من الفترة المحددة للموضوع فيروس كورونا. وفرنا منشورات توعوية داخل مؤسسات الأيتام وعلقناها في أماكن واضحة وظاهرة لتوعية الأطفال والعاملين بسبل الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد. عملنا مجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر للعاملين مع الأطفال من أخصائيين وإداريين كيفية الوقاية من فيروس كورونا وحماية النفس والإسعافات الأولية، وأيضا التدريب على الإخلاء الآمن من المؤسسات وقت الطوارئ إذا لزم الأمر. فقلنا طالما كده كده هنعمل تدريب للوقاية من فيروس كورونا، نعمل لبقية الطرق الوقائية في الحين اللزوم، نضرب يعني أكتر من عصفور بحجر واحد. كمان معالي الوزيرة ألزمت جميع المؤسسات بوجود غرفة عزل لأبنائنا داخل الدور كلها، يعني مش نستنى لما لغاية ما نتأكد إنه كورونا، مجرد ما طفل بيسخن أو بيحصل دور برد أو بنقوم بعزله في الغرفة بعيدا عن إخواته علشان منعا للعدوى بين الأبناء. وشددت أيضا برضو على ضرورة اتباع جميع التوجهات المعلنة من قبل وزارة الصحة، ده بس فيما يتعلق بفيروس كورونا. طبعا عملنا مجموعة من البروتوكولات مع منظمة يونيسيف مصر لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأبناء، لأن أنت دلوقتي منعتي الزيارات وبس نفس الوقت كمان منعتي المتبرعين أنهم يدخلوا بقى بواجبات واحتفالات واللي احنا كنا بنعمله، فده بيأثر على السيكولوجية للأبناء. فبدأنا نعمل بقى دور دعم نفسي واجتماعي علشان خاطر برضو ما يحسوش بضيق نفسي أو باختلاف، فيبدأوا يتضايقوا لأن أنت بتضيقي الحدود. في نفس الوقت كمان بنطبق سياسة التباعد، فكل ده بيأثر على سيكولوجية الأبناء داخل الدور. مرة تانية كل سنة وكل أطفالنا بخير وسعادة وأمان يا رب العالمين. انتهى لقائي بك اليوم عزيزتي المستمعة، وغدا يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر العود صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.